فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب في حقوق المسلم والرحم والجوار والملك ونحو ذلك. فمن حقوق المسلم أن تسلم عليه إذا لقيته، وتجيبه إذا دعاك، وتشمته إذا عطس، وتعوده إذا مرض، وتشهد جنازته أو جنازته إذا مات، وتبر قسمه، وتنصح له إذا استنصحك، وتحفظه بظهر الغيب إذا غاب، وتحب له ما تحب لنفسك، وتكره له ما تكره لنفسك. وجميع هذا منقول في الآثار. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في حقوق المسلم والرحم والجوار والملك ونحو ذلك. مصنف يعني طوف بنا في الحقوق الخاصة، ثم خرج منها إلى أداب المعاشرة للخلق، وهذه حقوق عامة، ثم استطرد في بعض الحقوق العامة أيضا للمسلمين، وذوي الرحم والجوار ويعني الملك ونحو ذلك. والمقصود بالملك يعني ملك اليمين، يعني من كان عنده عبيد ونحو ذلك. والكلام هنا عن دعامتين من دعائم الدين الأربع، والدين له دعائم أربع: الاعتقادات والعبادات والمعاملات والأخلاق. وهذه المعاملات والأخلاق يعني من النفع المتعدي في الغالب، وأما الاعتقادات والعبادات فغالبها من النفع اللازم. الإنسان يصح اعتقاده لنفسه وتسلم عباداته لنفسه، لكن لو أحسن معاملة الناس فهذا يعني ينتفع وينفع غيره، ولو أحسن خلقه مع الناس فكذلك. ولذلك عظم الشارع شأن المعاملات وشأن الأخلاق. وليس معنى هذا أن نستدل بأحاديث لا أصل لها كحديث الدين المعاملة، هذا لا أصل له ولا إسناد له، ولا يعرف أصلا في كلام النبي ولا صلى الله عليه وسلم، ولا حتى في كلام السلف الأول، وإنما هذا يعني كلام جديد قاله العلماء يعني من زمن ليس بالبعيد، يعني عرف في آخر 100 سنة ولا 150 سنة، وصار الناس يعاملونه كما لو كان حديث. لكن المعنى صحيح على كل حال. الدين المعاملة، أن تقول الدين المعاملة فقط المعنى صحيح، لكن أن تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين المعاملة، لا، هذا كلام خطير، لأنك تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه بركة العلم وثمرة مجالس العلم، وأن يعني يحتك الناس بمن يصوب لهم هذه الأشياء. المعنى صحيح، يغني عنه الأحاديث الواردة في فضل الأخلاق في صحيح مسلم: البر وحسن الخلق. هذا في نفس معنى الدين المعاملة. والأحاديث تقدم معنى كثير منها، يعني إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة حاسنكم أخلاقا. النصوص كثيرة في هذا الباب، وهذا يوني. فهذه الحقوق في الحقيقة يقصر فيها كثير من الناس. بعض الناس في صلاته ما شاء الله، وفي عباداته ما شاء الله، ويحرص على أن يعني يصحح توحيده، لكن في معاملاته مع الناس في غلظة وفي شدة وفي انفراد وانعزال، وفي أخلاقه أيضا يعني سوء خلق ويعني منفر في طباعه، وهذا مما يعني يفسد عبادته، لا يكاد يرى منها. ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة صالحة، وذكر من قيامها وصلاتها وصومها، لكن قالوا إنها تؤذي جيرانها، فقال هي من أهل النار. أين ذهب الصوم والعبادة والصلاة؟ أنتم شهداء الله في الأرض. في نفس الحديث وذكر له فلانة، الأولى كانت صوامة وقوامة، والثانية قالوا تتصدق بأسوار الأقط، يعني حاجات يسيرة جدا، تصلي الفرائض غير معروفة بعبادة ولا اجتهاد ولا، وتحسن إلى جيرانها، قال هي من أهل الجنة. انظر كيف كانت طريق إلى الجنة سهلا، ومهم جدا في الأخلاق، ومهم جدا في المعاملات، ولهذا لا نستهين بهذه الأبواب، لكننا سنمر عليها بشيء من الاختصار حتى نعوض ما أخذناه إن شاء الله تعالى. أسأل الله أن يعيننا على الاختصار. ذكر من حقوق المسلم أن تسلم عليه إذا لقيته، وهذه كلها وردة في الأحاديث. بعض الناس بخيل حتى في السلام، يمر ولا يكاد يسلم على أحد. مع أن السلف كانوا يتعمدون كثرة السلام، كثرة السلام تزيد المعرفة. انظر الشيطان كيف يلعب بعقول المسلمين، يقول لك كثر السلام يقل المعرفة. هذا كلام غلط. الصحابة كانوا إذا مشوا وحال بينهم، ماشيين مع بعض في طريق واحد، حال بينهم شجرة أو جدار أو نحو ذلك، شجرة حالت بينهم شجرة، يعود فيسلم على أخيه. لو فعلت أنت هذا مع أخيك والله لن يرد عليك السلام. مجنون أنت، ماشيين مع بعض من زمان، إيه اللي حصل؟ مالك؟ إيه فجأة كده السلام عليكم؟ يا أخي هذا عنده علم، بس هذا ينبغي أن يذكره بالحديث كله. على فكرة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مش هيرد عليه أكيد، السلام عليكم، مالك يا ابني، أنت سخن ولا إيه؟ لا، على الحديث إن الإنسان إذا يعني كانوا إذا طب مش تقول لي عليكم السلام، هذا يحتاج إلى شيء من حسن التأتي على كل حال. فلا تكن بخيلا في شيء مجاني ما يكلفك شيئا، وتجيبه إذا دعاك، إذا دعاك تفضل عندنا على أي شيء تجيبه، لأن هذا ما يزرع الود في فؤاد الكريم. وتشمته إذا عطس، حمك الله يديك الله. طيب إذا ما رفع ما حمد الله، قل يا أخي احمد الله ثم بعد هذا. وتعوده إذا مرض، وعيادة المريض مكسور، أي مريض حتى لو كان من كان، سبحان الله، فطرة، لو كان نبيا مريض مكسور يحتاج إلى من يفسح له في الأمل، يسمعه كلاما طيبا يعني يدعو إلى التفاؤل، يقول له ما شاء الله أنت أحسن. هو مش أحسن ولا حاجة، بس هو يحب يسمع هذه الكلمة. لما تقول لا لا لا لا، الحالة اللي أنت عليها دي يا ربنا يستر عليك، يا أخي أنت جاي تعود مريض ولا جاي يعني. وتشهد جنازته إذا مات، هذا حقه، تبر قسمه إذا أقسم عليك، تنصح له إذا استنصحك، وهذه مهمة جدا، طلب منك النصيحة، ما تكتم عنه النصيحة، أو ما تتجرأ وتسارع في النصيحة وأنت لم تضبط المسألة، بل ربما تطلب من المسلم النصيحة فيبقى أياما يفكر لأخيه ويستخير له، وربما يسأل ويعالج، حتى إذا وصل إلى يعني دراسة جدوى كل معاني الكلمة يكلم أخيه، والله أنا فكرت في أمرك والذي أنصحك به كذا، أتعب نفسه لأخيه. هذا لا يفعله إلا يعني الناصح، هؤلاء قليلون. تحفظه بظهر الغيب إذا غاب، هو غير موجود لكن لا تسمح أن يتكلم في عرضه أو ينال منه، تحفظه. تحب له ما تحب لنفسك، هذا الضابط مهم جدا، ضع نفسك مكانه وانظر ماذا تريد منه وافعله، فعله معه. تكره له ما تكره لنفسك، وجميع هذا منقول في الآثار حقوق المسلم في الصحيحين وغيرهم. نعم. ومنها ألا تؤذي أحدا من المسلمين بقول ولا فعل، وأن تتواضع للمسلمين فلا تتكبر عليهم، ولا تسمع بلاغات الناس بعضهم في بعض، ولا تبلغ بعضهم ما تسمع من بعض. لا تؤذي أحدا من المسلمين لا بقول ولا فعل، تتواضع للمسلمين فلا تتكبر عليه، لا تسمع بلاغات الناس، لأن هذا السماع يعني نوع من المعصية، وهذا ليس من النصيحة للمسلمين، وهذا نوع من الغيبة. ولا تبلغ بعضهم ما تسمع من بعض، هذا نوع من النميمة، والغيبة والنميمة من كبائر القلوب، وهي من الآفات التي قل يعني أن ترى عينك من سلم منها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وتكثر بين الصالحين وبين طلاب العلم، كما تقول لأخيك والله فلان هذا الله يهديه يعني يبدو أنه هو بينه نايم النهاردة عن الدرس أو عن الفجر، فلان هذا ربنا يعافينا، أنا شايف أنه الصورة صورة الدعاء، لكن في الحقيقة هذا يعني مما يزينه الشيطان من الغي، هذه أشياء قد لا ينتبه إليه، فبالك بما ننتبه إليه ونعرفه ولا نقدر على يعني معالجته، وهذا أشبه بمن معه يعني قربة مخرومة في الحقيقة، قربة من الحسنات لكن مخرومة، أنت بتصلي وتصوم وتطلب علم وشغال ما شاء الله، وفي نفس الوقت مخرومة، كلما جلست في مجلس يعني لمست هذا وكلمت تكلمت على هذا وضيق، فالحسنات ما شاء الله تتكون سريعا وأيضا تفقد سريعا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والمخرج من هذا توفيق الله أولا، ثم أن يكون بعضنا مع بعض شديدا في هذا الباب، وهذا ما لا يحدث، يعني أخي وحبيبي وصاحبي، ولما يتكلم أمامي بكلام فيه غيبة حتى لو غير منتبه أنبهه. نحن لا نكاد نفعل هذا، نستحي، على الأقل نسكت. لا أقول يا أخي اتق الله لا تتحدث عن فلان، ترى هذه غيبة. أقول لك صحيح، أي والله غيبة، ذكرك أخذ بما يكره. ما تقول ولا فيه، وهو فيه، هو اللي فيه هذا الغيبة، إذا لم يكن فيه فهذه مصيبة. تزيد في الهجرة على 3 أيام لمن تعرفه، الحديث المشهور في ذلك. وفي حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق 3 أيام، فإذا مرت 3 أيام فلقيه فليسلم عليه، فإن رد عليه السلام فقد اشترك في الأجر، وإن لم يرد عليه فقد برئ المسلم من الهجرة. هذه المسألة سهلة جدا في الكلام، لكن إذا وقعت بينك وبين أخيك يعني مشكلة تصبح صعبة جدا، خاصة إذا تأخرت ودخل الشيطان فزين لك ووسوس وأنجد بك وأتهم، وسع زوايا النظر من كل أنواع إساءة الظن، ثم ذهب لأخيك وفعل مثل هذا، يصبح المسألة في إغلاق تام، وربما تبقون على هذا سنوات، والمخرج من هذا المسارعة إلى تقوى الله سبحانه وتعالى، وأن تكسر نفسك لله عز وجل أولا ثم لأخيك. تذهب تقول لأخي الأمر عندي وأنا غلطان وأنا بعتذر وأنا آسف، وإن كان في نفسك شيء فأنا شايل الشيلة كلها كما يقول. معنى جميل جدا وصعب جدا، لكن لو تعودته سهل عليك بالممارسة والمعالجة والتجربة، ستراه سهلا جدا. جرب أن يكون بينك وبين بعض إخوانك يعني مشاكل الدنيا، ثم خذ هدية واذهب إليه، ولا تحاسبه في أي شيء مضى، وهات الأمر كله عليك. والله يا فلان أنا يعني كان بيننا شيء، وأنا أستغفر الله عز وجل وأعتذر إليك، والأمر كله عندي وأنا أعتذر إليك. والله سيستحي منك، أقول لك الأمر كله عندك، ده ربما يكون عنده أكثر مما عندك. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لكن الشيطان يحول بينك وبين هذا، ويحول بينه وبين هذا، وقد تموتان، وتترتب على هذا من المفاسد، يعني هذه القطيعة وهذه الشحناء تفسد صحيفتك وصحيفته. فالذي ننصح به أنفسنا وإخواننا، كلما كان بينك وبين أخي شيء من الخطأ، أن تقوله تعالى نتحاسب، أنت عملت وأنت عملت. يا سلام لو أنت تتكلم على حقوقك هو تكلم على حقوقي، يعني الشيطان دخل وربع. لكن انت تتكلم عن، لا تتكلم لنفسك، قل له انا غلطان في الامر كله. هذه الطريقه اسرع طريقه، الامر عندي انا اعتذر اليك، يعني اذا فعلت هذا سينتهي الامر ان شاء الله تعالى. نعم. واعلم ان هذه الهجره انما هي فيما يتعلق بالدنيا، اما حق الدين فإن هجران أهل البدع والأهواء والمعاصي ينبغي أن تدور ما لم تظهر منهم التوبة والرجوع إلى الحق. هذه مسألة تختلف، ولهذا فصلناها. هذا كله في حقوق الدنيا، يعني ما سلم عليك، كلمك ولده، ضرب ولدك، بلغك عنه إنه يعني أذاك بكلمة، كل مشاكل الدنيا. لكن ما يتعلق بالدين، الدين يحتاج أن تغضب لله عز وجل والتغار على دينك، هذه الهجرة فيما يتعلق بك. أما حق الدين فهجرة أهل البدع والأهواء والمعاصي ينبغي أن تدوم، هذه ما يقال فيها 3 أيام، يعني واحد يعني يلحد في أسماء الله تعالى أو يفسد في دين الله عز وجل أو يجاهر بالمعاصي أو يدعو الناس إلى ما لم تظهر التوبة والرجوع، فأنت تهجره يعني إلى أن تموت. والسيوطي له كتاب اسمه الزجر بالهجر، وهذا المعنى مهم جدا، الزجر بالهجر، مقصود الهجر هو الزجر، فأنت تزجره بأن تهجره، فإذا هجرته وهجره غيرك والثالث والرابع وجد نفسه وحيدا غريبا، فاضطر أن يراجع دينه. هذا كان يحدث في الزمن الأول. في زماننا الآن الناس لقلة الديانة ربما يأتون مع المجرم، مع العاصي، مع المحاد لله عز وجل، فإذا عرفت هذا فلابد أن تغير السياسة، سياسة العلاج، لأن الهجر ليس مقصودا لذاته، إنه مقصود لما يترتب عليه من المصلحة. مثال، لو أن رجلا لا يصلي الآن، كان زمان لا يصلي هذه جريمة، يقال يؤتى به عند الحاكم. حاكم لو عرف أن أي واحد في الدنيا عنده تحت سلطة لا يصلي، لا بد أن يأتي به: يا فلان صلي، الصلاة حرام، العهد الذي بعده وأنا مسلم، من تركه فقد كفر، ويحبسه، فإن صلى في خلال 3 أيام وإلا قتله، هذا كافر. والذي يقول غير كافر أيضا يقتله، الأول يقتله ردة، والثاني يقتله، هو مقتول مقتول، يقتله حدا. فإذا هجره الناس لابد أن يرعوي. لكن الآن تعالى واحد لا يصلي في العيلة، في العائلة، وحضرتك هجرته، الناس ستقف معه ولا معك؟ معك ولا معه؟ سيقفون معه، يقول لك يا أخي التمالك بحرية شخصية، أنت لماذا؟ ويصبح الناس جميعا ربما يهجرونك أنت وأنت صاحب الحق. إذا عرفت البيئة مختلفة، والجهل منتشر بين الناس، والزجر لا يؤدي الغرض، إذا لا تهجر. استغفر، الهجر لا يؤدي الغرض، إذا لا تهجر، وإنما ابحث عن وسيلة أخرى من النصيحة، ويعني الأمور التي توصل إلى الغرض. الغرض أنه يصلي، وليس الغرض أنه تزجره لمجرد الزجر. إذا في زماننا كثيرا ما يكون الهجر مع الأسف لا يؤدي غرض، قد يؤدي غرضه مع الزوجة، ما زال يؤدي مع الزوج، مع الأولاد، كثير من الأولاد ما زال يؤدي، لكن ما يؤدي مع من يعني مع أصحاب البدع، مع كثرة البدع. فإن كان هناك فرصة لنصحهم وتوصيل الأمر إليهم، أو حتى مداراتهم لتقليل شرهم، فعلت. وإلا فإذا استوى الأمران، لا هذا بيجيب فايدة ولا هذا بيجيب فايدة، يبقى يهجر، لأنه يعني حتى يعلم الناس أن هذا صاحب بدعة. على كل حال، هذا بعض التفصيل في المسألة. نعم، السلام عليكم. ومنها أن يحسن إلى كل من يقدر أن يحسن إليه من المسلمين ما استطاع، وألا يدخل على أحد منهم إلا بإذنه، ويستأذن من 3، فإن لم يأذن انصرف. ومنها أن يخالف الناس بخلق حسن، وذلك أن يعامل كل منهم بحسب طريقته، فإنه متى لقي الجاهل بالعلم، واللاهية بالفقه، والغبي بالبيان، أذى وتأذى. أذى وتأذى. نعم. المقصود هنا يعني أن يكون حكيما، والحكيم يضع الشيء في موضعه، يعني ما يكلم الجاهل بالعلم، يعني ما يتقعر بمسائل العلم أمام واحد جاهل، وإنما يكلمه بطريقته التي يفهمها. وإنسان لاهي ما يحدثه بالفقه، وإنما يحدثه بالطريقة التي يعني تليق به. وهذا من وضع الشيء في يعني موضع. بعض الناس مع الأسف إذا طلب العلم ويعامل الناس جميعا على أنهم ما شاء الله علماء، فيحدثه أحيانا باللغة السليمة والنصوص التي ربما لا يفهمها، وهذا ليس مطلوب. مطلوب إيصال. النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض اليمنيين ممن يقلبون اللام ميما، قال: ليس من بر صيام في مسفر، حتى يفهم. وهذه ليست لغة النبي صلى الله عليه وسلم، ليست لهجته، لكنه أراد أن يفهمه. يا أم خالد، هذا سناه، سناه هذه كلمة ليست عربية، يعني هذا جميل للسان الحبشة، لأنها يعني لهجتها ولغتها. فالتنزل مع الناس هذا من الحكمة، تنزل بالأسلوب الذي يوصل المصلحة. وإذا أمكنك أن ترتفع بهم فهذا هو الأصل، لكن إذا كان هذا غير ممكن فأنت تعاملهم بما يعني يليق، حتى لا تتأذى أنت برد فعلهم، ولا تأذونهم يعني عدم البيان منك. ومنها أن يوقر المشايخ ويرحم الصبيان، وأن يكون مع الخلق كافة طرف الوجه رقيقا، وأن يفي لهم بالوعظ، وينصف الناس من نفسه، ولا يأتي إليهم إلا ما يحب أن يؤتى إليه. قال الحسن: أوحى الله إلى آدم عليه السلام 4 كلمات، وقال: فيهن جماع الأمر لك ولولدك. واحدة لي وواحدة لك وواحدة بيني وبينك وواحدة بينك وبين الخلق. فأما التي لي فتعبدني لا تشرك بي شيئا، وأما التي لك فعملك أجزيك به أفقر ما تكون إليه، وأما التي بيني وبينك فعليك الدعاء وعلي الإجابة، وأما التي بينك وبين الناس فتصحبهم بالذي تحب أن يصحبك به. نعم، وهذا واضح، بس فقط فضيت وينصف الناس من نفسه، هذه مهمة جدا، ينصف الناس من نفسه. الإنصاف عزيز في أصله، وكلما تأخر الزمان كلما عز أكثر أن تكون منصفا من نفسك. هذا يحتاج إلى يعني أخلاق عزيزة في زمن، منها أن تعتذر، وكثير من الناس لا يكاد يعتذر، إذا أخطأ يسعى في تبرير خطأه. لكن من الإنصاف للنفس أن تقول للصغير والكبير أنا أعتذر أنا أخطأت. ثقافة الاعتذار مع الأسف غير موجودة عندنا نحن المسلمين، وعند الكافرين يبالغون فيها أحيانا حتى بدون، طول ما هو ماشي اعذرني اعذرني انا اسف، ولم يفعل شيئا، فقط ما اعذرني يمكن تبيع لي كذا او تشتري لي كذا، يعني سهل جدا عندهم. وهذا في الحقيقه شيء جيد، الانسان يكون يعني ينصف الناس ويتادب على هذا النحو. وعجيب ان يكون المسلمون الذين عندهم هذه الاخلاق لا يفعلونها. افعلها انت، وابدا انت بين ولدك وبين اهلك وبين اصحابك، اكثر من كلمه انا اعتذر اليك، انا اخطات، أنا أتحمل هذا الخطأ وأنا مسؤول عنه، حتى يتعلم. طبعا تفعل هذا حينما تخطئ، وحينما وأحيانا يكون خطأ غيري، أنا أعتذر عن فلان، يا أخي بينك وبين أخيك فلان وأنا داخل أصلح بينكم، أنا أعتذر لك عن عما فعله بك وأعتذر لسان. تكرار هذا يجعل الناس يتلقون، خاصة إذا كنت صاحب وجاهة، يتلقون منك هذا المعنى، وهذا من الإنصاف الذي ينبغي أن نشيعه بين الناس. ومنها زيادة توقير ذوي الهيئات، ومنها إصلاح ذات البيت وستر عورات المسلمين. نعم، توقير ذوي الهيئات يعني أصحاب المنزلة من العلم والسن والوجاهة ونحوه، لكن بضابط الشرع، من غير الغلو الذي قد يحدث، ومن غير أيضا الجفاء الذي لا يليق. وإصلاح ذات البين، كلما وجدت بين إخوانك ما تقول وأنا مالي. مع الأسف أحيانا يكون بين الناس بعضهم بين إخوانك أو أعمامك أو أخوالك وأنت تعلم هذا وتسكت، هذه مصيبة كارثة. لابد أن تتفقد دائرة القريبة، الأعمام والعمات والأخوال والخالات، إن كان أحدهم يعني في بينه وبين الثاني شيء، وهذا كثير، هذا من إصلاح ذات البين، فضلا عن الإخوان والجيران والزملاء. ستر عورات المسلمين، مش مقصود العورات الحسية فقط، العورات الحسية والعورات المعنوية، يعني فلان وقع في مصيبة أو في معصية أو في إشكال، ما في داعي إحنا ننشر على كل الناس، قد لا يكون لك مصلحة من ذكر هذا. بلغنا أن فلانا يعني حصل عنده كذا، في ماذا ما أمكن أن نسكت عن هذا ونستر، وجب. وإذا احتجنا إلى هذا هذا شيء آخر. واعلم أنه من تأمل ستر الله تعالى على العصاة في الدنيا اقتدى بلطفه، فإنه جعل الشهادة في الزنا أن يشهد أربعة من العدول أنهم شهدوا ذلك كالميل في المقحلة، وهذا لا يتفق. ومن هذا أثر كرمه في الدنيا يرجى منه ذلك في الآخرة. هذا يعني مأخذ لطيف جدا، من تأمل ستر الله على العصاة اقتدى بلطفه، هذا من معاني يعني أسماء الصفات، سنتشبه، هذا وصف الله سبحانه وتعالى، نحاول أن نأخذ من هذا بحظنا. فمن ستر الله عز وجل أنه حتى في أحكامه يجعل أشياء من الصعب أن تتحقق، يعني حتى يشهد إنسان بوقوع الزنا لو شهد وحده ما يقبله الشارع، حتى لو شاهد، حتى لو شاهد لابد أن يكون أربعة، وأربعة من العدول لم يشهدوا رجلا مع امرأة، لكن شهدوا حالة الجماع بطريقة واضحة جدا، وهذا يكاد يستحيل، حتى نعرف أن الشارع متشوف إلى العفو والستر على للمسلم. هذا شأنه في الدنيا في أحكامه وشرائعه، فكيف في الآخرة؟ إذا كان في الدنيا يضع شرطا صعبا جدا فيه يعني ستر على العصاة، فكيف ترى في الآخرة؟ إن شاء الله تعالى المظن أنه يكون يعني، لأن هذا جزء من رحمته وأبقى يعني من الرحمات ما يعني لا يعصيه إلا هو. ومن هذا أثر كرمه في الدنيا يرجى منه ذلك في الآخرة، معنى رائق جدا. والمكحولة الوعاء، المكحولة بضمتين الوعاء، بينما المكحل والمكحال المروت نفسه. نعم. ومنها أن يتقي مواضع التهم صيانة لقلوب الناس عن سوء الظن به وألسنتهم عن غيبته. نعم. بعض الناس يقول لك والله ما دمت أنا صح خلاص ما علي بالناس، هذا كلام غلط. لماذا تعين الشيطان على أخيك؟ اتق مواضع التهم، لا تجعل نفسك في موضع تهمة. وهذا أصل أصله النبي صلى الله عليه وسلم لما قال على لسلكما إنها صفية، كان باستطاعته أن يقول لي ظن ظن هذه زوجتي ولا الله تعالى يراني ويعلم مني. طيب وهذا لو ظن في النبي سيكفر، فانظر شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما أنها صفية، قال سبحان الله يا رسول الله، يعني ما أشك أبدا في النبي صلى الله عليه وسلم. قال إن الشيطان هذا الشاهد يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكم شيئا. فأنت لا يكفي أن تكون أنت سليما، المهم أن تكون في موضع لا تكون سببا في أن يعني يظن بك أحد ظن، فابتعد عن مواطن التهم لله عز وجل، وأيضا نصح إخوانك حتى لا يقعوا في يعني الشر بسببك. ومنها أن يشفع لكل من له حاجة من المسلمين إلى من له عنده منزلة ويسعى في قضاء حوائجهم. هذا يفعله الأقلون من الناس، هذا يسمى بذل الجاه. بعض الناس ينفق من ماله، وبعض الناس ليس عنده مال ينفق من جاهه، يعني اثنين بينهم خلاف فيذهب يقول له معلش يعني لو انك يعني اكرمتني، واحد له مصلحه عند واحد ومتعسر فيه يذهب يقول له يعني لو انك يعني قضيت حاجه فلان. السعي في قضاء حاجات الناس هذا من ابرك واجمل واجل الاعمال، ومن اعظم ما يحمد الناس عليه، وانتم شهداء الله في الارض. ولذلك اذا تاملت في المجتمع الذي حولك من يفعل هذا فهو من اكثر الناس يعني منزله عندهم. كل رجل ما شاء الله يبذل من نفسه ولا يترك احدا الا ويعني يعينه ويساعده، هذا من اعظم ما يكون من حسن الخلق، وهذه عمله نادره. وأن يشفع لكل من له حاجة من المسلمين، لعل إخواننا أن يذكرون الشيخ محمد سعد رحمة الله عليه كان بذولا للناس ومصالح الناس حتى لو كان يرد، هو المهم أن يقول الله فلان لو أن فعلت كذا، وقد يقول لن أفعل، هو فعل ما عليه وحرص أن يبذل ما يستطيع، يعرض نفسه للإحراج، يعرض نفسه لما يعرضه، المهم أنه ساعي فيه. الآن مات الرجل رحمة الله عليه ونحن نذكره بخير، من الناس من كم من الناس مات ولا يذكر في مثل هذا الموطن. اسمع لنفسك، كان من الآن كنت تريد أن يعني تذكر بعد موتك بخير، فهذا سبيلك. قال ومنها أن يبدأ بالسلام كل مسلم قبل أن يكلمه، ومن السنة المصافحة، فقد روي عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مسلمين التقيا فأخذ أحدهما بيد صاحبه إلا كان حقا على الله عز وجل أن يحضر دعاءهما وألا يفرق بين أيديهما حتى يغفر لهما. وفي حديث آخر إذا صافح المؤمن المؤمنة نزلت عليهما 100 رحمة 99 لأبشهما وأحسنهما خلقا. هذا الحديث ليس بصحيح، لكن يغني عنه ما جاء في يعني من الأحاديث الصحيحة، ذكر من جودة في الموضوعات وغيره، لكن يغني عنهما، يغفر لهما قبل أن يتفرقا عند أحمد وأبي داود، تحاتت خطاياهما كما يعني تحات ورق الشجر، هذا عند البزار وأسناد صحيح، المعنى صحيح. نعم. ولا بأس بتقبيل يد المعظم في الدين، ولا بأس بالمعانقة. وأما الأخذ بالركاب لتوقير العلماء فقد فعل ذلك ابن عباس بزيد بن ثابت رضي الله عنهما. والقيام على سبيل الإكرام لأهل الفضل حسن، وأما الانحناء فمنهي عنه. إذن تكلم إن السلام مهم وهذا لا إشكال فيه، والمصافحة أيضا مما تتحات به الذنوب والخطايا، ولا بأس بتقبيل يد المعظم في الدين يعني علمه ومنزلته، وهذا لا بأس به، لكن عمليا أين هذا المعظم في الدين الذي يعني نقبل يده؟ هذا قليل في الحقيقة، والناس صاروا يتوسعون في هذا الباب، وكل المنتسب إلى الدين يقبلون يده، وهذا في مفسدتين. لم يكن العلماء يعني الكبراء على هذا، وقد أدركنا من أدركنا من أهل العلم من لا يسمح بهذا كالشيخ الألباني رحمه الله وغيره. والشيء الثاني أن الناس القلوب ضعيفة، وليس كله خاصة إذا كان صغيرا في السن أو عرف منه يعني ميل لمثل هذا، فينبغي أن نتقي الله عز وجل في إخواننا، وأن نقصر هذا على يعني أفراد قد لا يعني تراهم في زمانك، لأن أحيانا المبالغة في هذا يجعل الناس يعني يتكلفون هذا على وجه يفقد المعنى الأصلي يعني مهابته، فكل شيء يحتاج إلى ضبط وميزان. ولا بأس بالمعانقة في الأثر، كان أصحاب محمد إذا تلاقوا أو إذا يعني التقوا تصافحوا، وإذا تقابلوا تصافحوا، وإذا تلاقوا من سفر تعانقوا. المعانقة تكون عند العودة من الأسفار ونحو ذلك، لا تكون يعني في كل لقاء. وأما الأخذ بالركاب لتوقير العلماء فقد فعل ذلك ابن عباس بزيد بن ثابت. أخذ بالركاب يعني أن تقوم إليه وتأخذ ركاب الإبل ونحو ذلك، وهذا المقصود به احترام العلماء كما فعل ابن عباس مع زيد بن ثابت، وهذا لا إشكال فيه، تقف معه توصله إلى السيارة يعني تفتح له باب السيارة إذا وصل، هذا لا بأس به يعني خصوصا مع العلماء. والقيام على سبيل الإكرام لأهل الفضل حسن، هذه تحتاج إلى تحقيق. القيام لأهل الفضل، طيب أي فضل أعظم من فضل النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكان أصحاب محمد لا يكادون يقومون له لما عرفوا من كراهيته لذلك. إذن القيام يعني لأهل الفضل والأهل العلم الأصل أنه ممنوع، لأنه لم يكن كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنه، يقول لا تقوموا كما تقوم الأعاجم، وكان يعرف في وجه الكراهة، ولذلك كان يدخل والصحابة يعني جالسوا. وأما ما ورد في الحديث يعني من قوله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم، فرق بين قوموا له وقوموا إليه، ولذلك في كثير من الروايات قوموا إلى سيدكم فأنزلوه، فحين تقوم إلى يعني الداخل لكي تعينه بدل أن تجالس تحت جدا وسيتكلف في النزول، فأنت قمت إليه لتسهل عليه، هذا ممكن، قمت إليه لتنزله من كما قاموا إلى يعني سعد بن معاذ فأنزلوه من على الدابة، هذا أيضا ممكن. لكن مجرد القيام كقيام الأعاجم، واحد يدخل المجلس قيام يسلم عليهم يجلس، بعد دقيقتين واحد تاني دخل قيام، هذا قيام الأعاجم الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لعلك في بعض مشارات الأخبار إذا ابتليت بها تشوف في بعض البرلمانات كل واحد يتكلم كل يقف ليجلس، يقف ليه مركبين زنبلك، هذا شأن الأعاجم. نحن المسلمين لا، الداخل يقول السلام عليكم ورحمة الله، وعليكم السلام، ونحن جالسون. قد تقتضي الحاجة القيام أحيانا لبعض المصلحة، كما لو كان كبيرا في السن نقوم إليه لنأخذ بيده، يصعب عليه أنه يمر علينا فنذهب نحن إليه لسنه أو لعلمه أو لنحو ذلك، هذا لا بأس للحاجة. لكن مسألة إن القيام على سبيل الإكرام حتى نكرم الضيف كلما جاء يعني نقوم، هذا يحتاج إلى يعني التفصيل الذي ذكره. أما الانحناء فمنهي عنه، هذا معروف، الانحناء يعني أيضا على طريقة الأعاجم سواء إنحناء الرأس أو إنحناء الجسم، فكل هذا مما يعني لا يشرع. ومنها أنه إذا ابتلي بذي شرد، كان أخي الشيخ محمد عبيد أظنه كان يريد أن يسأل سؤالا شفناه. أين أراد أن يتكلم؟ أنا عندي في نسختي يعني يقول ولا بأس بتقبيل يد المعظم في الدين تبركا به. نعم، على كل حال إذا حذفت في النسخ الأخرى صار يعني أنا أذكرها حتى لما كان لأحدهم يعني نسختي يعني لعله عندي فرق. يعني تبركا به أيضا هذا نوع من التوسع الذي عند بعضنا، إن قصد يعني تبركا ب يعني علمه والتقرب إلى الله عز وجل بخدمة العلماء ممكن نجد لها وجها، لكن على الإطلاق قد يفهمها الناس خطأ ويتصورون التبرك بذات الشخص، وهذا غير صحيح، وإن الصحابة لم يتبركوا بأحد إلا بخصوص النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من خصائص النبي بدليل أنهم لم يتبركوا بأبي بكر ولا عمر، أبو بكر هذا كان شيء عظيم جدا ولا يزال شيء عظيم في نفوس المسلمين، ومع ذلك لم يتبرك أحد بأبي بكر من باب أولى سادة الأولياء، لكن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذا وقع منه ماء الوضوء يأخذونه، إذا يعني ما تنخم نخامة ولا توضأ وضوءا، هذا شيء خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يقال العلماء بركة يعني تمسحهم هذا كلام من لوثات الصوفية، ولذلك يعني حذف هذه الجملة لأن الناس يفهمونها خطأ، التبرك بالأثار وبالذات ونحو ذلك هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط، لا يشاركه أبو بكر ولا عمر ولا يعني الصحابة ولا غيره، فكيف بالأولياء من دون الصحابة؟ أما إن وجدت من كبير في العلم نحملها على أنه يتبرك بمعاني الطاعة، لكن لا ننصح بهذا. أنه إذا ابتلي بذي شر فينبغي أن يجامله ويتقيه لحديث عائشة رضي الله عنها، وقال محمد بن الحنفية ليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف من لا يجد من معاشرته بدا حتى يجعل الله عز وجل له فرجا. ومنها أن يجتنب مخالطة الأغنياء ويختلط بالمساكين ويحسن إلى الأيتام. بس يبدو أننا سنقف عند عيادة المرضى، وكنا نتمنى أن نختم الباب. قال ومنها أنه إذا ابتلي بذي شر، يعني إذا ابتلي بمعرفة أو بمعاملة أو بأن يدخل عليه ذو شر، رجل معروف بالشر، ينبغي أن يجامله ويتقيه، هذا المقتضى الحكمة، لا لأنه يحبه، لكن هذا ذو شر فقد يصيبه من شر فيداريه، لا أن يداهنه فيقر المنكر، لكن يداريه بكلمة طيبة أو نحو ذلك، لحديث عائشة لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم بئس أخو، قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل قادم بئس أخو العشيرة، إذنوا له بئس أخو العشيرة، قال إذنوا له مضطر لهذا داخل عليه، ثم قال بئس أخو العشيرة، فلما دخل ألان له الكلام، فلما خرج أبدت عائشة هذا الاستشكال، قالت يا رسول الله قلت بئس أخو العشيرة، فلما دخل ألنت له الكلام، قال عائشة إن شر الناس من يتقى لفحشه، يعني بعض الظلمة واليتقى يعني يدارى، والمداراة جائزة لكن لا يداهن يقال له ما شاء الله عليك ويعني يقر ممكن، لكن السلام عليكم وعليكم السلام ويبتسم له يقلل الشر، هذا لا بأس به. وقال ابن الحنفية ليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف من لا يجد من معاشرته بدا، أحيانا يعني تضطر إلى معاشرة بعض الناس ممن لا تحبهم حتى يجعل الله له فرجا، يعني أنت تكرهه لكن أنت مفروض عليك أن يكون مثلا جارا أو يكون زميلا في العمل أو يكون يعني بعض الأرحام، مضطر إلى معاملته وأنت تعرف أنه كله شر، فأنت تقلل هذا الشر وتحاول أن يعني تعاشره بالمعروف لتقليل شر، هذه المداراة اللي قصدها النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا تكون فيها منجاة، ومن عدم الحكمة إن الإنسان لا يميز هذا، ولعل هذا من خطأ الراهب لو تذكرون في قصة الرجل قتل 99 نفسه، فذهب إلى راهب. هذا الراهب جاهل في الدين وجاهل في الدنيا أيضا. قال له هل من توبة؟ قال لا توبة لك. أولا هذا جهل في الدين، لأن باب التوبة مفتوح لا يغلقه أحد، وجهل أيضا في الدنيا، لأنه هذا لو كان عاقلا يا أخي بقول لك 99 رقم قياسي في الدم، فخاف على نفسك، قل له يا أخي اسأل غيري، والله أنا ما أدري، والله المسألة أنا مشغول النهاردة، أنا ما أستأذنك، أخرج منه بأي طريق. إنما من عدم الحكمة قالوا لا توبة لك، يعني جت عليك فكمل به المئة. فهذا من عدم الحكمة وعدم حسن التأتي، الجهل في الدنيا أيضا ليس في الدين فقط. ومنها أن يجتنب مخالطة الأغنياء. مخالطة الأغنياء مشكلة والله، لأن الأغنياء لهم طقوس ولهم أشياء يعدونها عادية جدا، وهي عند الإنسان المسكين أو الفقير أو حتى المتوسط، يعني أين نحن من هذا؟ فهذا قد يجعله يزدري نعمة الله عليه، قد يجعله نفسه يعني تتقلب عليه، قد يجعله يتشبه به في بعض أنواع الترف، ومش ناقص ترف. والمقصود بمخاط الأغنياء من غير المتقين وأهل الديانة، لأن صاحب الديانة يعني هو منضبط في غناه وفي فقره، لكن إذا كان غنيا وضعيف الديانة هذا له يعني يظهر عليه من أثار الترف، فالاختلاط به فيه مفسدة، قد تقلده، قد تزدري نعمة الله عليك، قد يعني تترتب على هذا مفاسد. في المقابل يختلط بالمساكين، اختلط بالمساكين جميل جدا، حسن الحافظ ابن حجر الحديث اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. كان الصحابة كثير لا يأكل إلا مع المساكين، مش يطعم المسكين، ده هو ما يأكلش إلا لما يمر بعض المساكين يجلس معه على مائدته. هذا يعني فيه من التواضع وفيه من الأدب وفيه من التذكير بنعمة الله، لما يكون المسكين جاي يأكل معك وانت صاحب الطعام، إيه بقى صرت انت ما شاء الله. ويحسن إلى الأيتام، وهذه المعاني كلها يعني من أثر الديانة، الإنسان يتواضع وما يتكبر، ما يرى نفسه، لا تعجبه نفسه، يشعر الدنيا قليلة وقصيرة، وأنه ذاهب إلى يعني الدار التي يعني هي الدار في الحقيقة. طيب بقف عند باب المرضى ولا حول ولا قوة إلا بالله، أستغفر الله. كان في سطر كده إحنا يعني تركناه سهوا، فلو رجعنا إليه مشيت. قال قبل الفقرة التي قرأناها، قال ومنها أن يصون عرض أخيه المسلم ونفسه وماله عن ظلم الغير ويناضل دونه وينصره. نعم. ومنها أن يصون عرض أخيه المسلم، هذا من أعظم الحقوق، صيانة عرض أخيك، صيانة عرضه، يعني العرض هذا من يعني القضايا الكبار، الكليات الخمس التي يعني الضروريات التي ينبغي أن تحفظ، حفظ للدين والنفس والعقل والمال والعرض. فالعرض يعني لا يتكلم أحد عليه، لا يشرحه بكلمة، لا يغتابه أمامك، فضلا أن يذكر أهله وموضع يعني الذم والمدح من الإنسان، هذا مهم جدا. تغار لأخيك إذا ذكروا شيئا يعني في عرضه، ونفسه أيضا تحفظ نفسه بأن تكون مدافعا عنه، أن تكون حريصا على ما تسمع لأحد أن يؤذيه في نفسه، وماله أيضا تدافع عنه وعن ماله وتمنعه من الظلم ما استطاع. قد انتهى بنا الأمر إلى زمان يقف الناس يقتل بعضهم بعضا، والآخر يصورون الواحد بيقتل الثاني، ما شاء الله شوف الصورة طالعة حلوة، بس حاول تعمل لها حاجات اللي بيقولوها دي اللي أنا مش فاكرها، يعني هو ما فيش خالص، أهم شيء إن هو يطلع الصورة وتطلع الصورة يعني حلوة وجميلة، وتلاقي كل الواقفين بيصوروا ما شاء الله، وصاحبنا نازل ضرب فيه يعني وربما قتله. هذا ما بقيت نخوة، هذا من أسباب الهلاك والعياذ بالله. فين حقوق المسلمين؟ طيب نقول لا نقدر، لا نقدر، وقدرت تتصور يا أخي امشي واستغفر الله، اجتمعوا معا لكي تكفوا هذا الشر. يحتاج الأمر إلى يعني معالجة هذه البلاهة التي صارت عند الناس. عرض، ضع نفسك مكان أخيك، أكيد أنك تقول يعني لماذا لا يتحرك الناس لنصرتي؟ افعل مع أخيك ما يعني تحبه لنفسك. يناضل دونه وينصره حتى لو أدى في ذلك إلى أن يتضرر بأن يتكلم عليه الناس أو يفقد يعني بعض الامتيازات أو بعض. لابد يكون فيه، وهذه من معاني الأخوة، الأخوة العامة. أي مسلم بل أي إنسان يؤذى فينبغي أن نكف عنه الإيذاء، هذه حقوق عامة لغير المسلمين، فكيف بالمسلمين فكيف بأخيك. وعليكم شكرا، وكما تفضلتم لعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم.